حبك ليس بطريقي فخلي الفراق رفيقي طريقك ليس بطريقي فخلي الفراق رفيقي ولم لنخطاك ودعني وحيد السلايا وضيقي وحيد السلايا وضيقي طريقك ليس طريقي فخلي الفراق رفيقي ولم لنخطاك ودعني وحيد السلايا وضيقي وحيد السلايا نصحتك حتى عيت وجف من النصح ريقي عشقت سراب العطاشة وأحييت ليل العشيق نصحتك حتى عيت وجف من النصح ريقي عشقت سراب العطاشة وأحييت ليل العشيق فكيف أوافيك هم وهمك زيف بريقي وهمك زيف بريقي طريقك ليس طريقي فخلي الفراق رفيقي ولم لنخطاك ودعني وحيد سلايا وضيقي وحيد سلايا وضيقي سأذكر يوما قطعنا عن كل عهد وثيق ومرت أكف هوانا بأستار بيت عتيق سأذكر يوما قطعنا معا كل عهد وثيق ومرت أكف هوانا بأستار بيت عتيق ومن أجل جنات خلد وجدنا المناك الرحيق وجدنا المناك الرحيق طريقك ليس طريقي فخلي الفراق رفيقي ولم لنخطاك ودعني وحيد سلايا ستلقى الحقيقة يوما وتبكي الوئام الحقيقي وتبعث زفرة حزن من القلب كانت شهيقي ستلقى الحقيقة يوما وتبكي الوئام الحقيقي وتبعث زفرة حزن من القلب كانت شهيقي فإن عدت والعمر باقٍ فشطر الحياة صديقي فشطر الحياة صديقي